هذا يشترط الترتيب في التيمم مثل الوجه والكف، امسحوا بوجهكم وايديكم، ابدأوا ما بدأ الله. طريقة المسح احسن الله عليك، امسح وجهه بكفيه باليدين، مسح اليدين هل بالاكف ولا يتضمن بطن الكفيه، امسح وجه بطن الكفيه.